ويح نفس الغاوية عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني، وفي الحظوظ كابتني وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل وإجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى أليما عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هالطال، وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره، فهزم بيسرك عسره بمحض جودك والفضال، وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، على وتعمر بالأمثال، جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا ربي أنت ناصري